بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين إليه الساعة بشيرا ونذيرا، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم حتى أتاهم اليقين، ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وصار في منهجهم. أما بعد، فلا نزال أيها الإخوة فيما يتعلق بأحكام النية فيما يخص الأيمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه لا يوم الدين سلم تسليما كثيرا. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: كتاب الأيمان. قال: باب جامع الأيمان. قال رحمه الله: وإن حلف لا يشرب له الماء من العطش يريد قطع منته. أولا أيها الإخوة، هذا مرتبط فيما يتعلق بالنية، لأن أحكام الأيمان لا تخلو إما أن تقوم على النية أو على سبب يهيج تلك النية يؤثر فيها، يعني قصدي يهيج تلك اليمين أو يؤثر فيها، وإما أن لا يوجد شيء من ذلك فيرجع إما إلى العرف، إما إلى المعنى الشرعي أو إلى العرف اللغوي. فهذه حقيقة الأنواع الأربعة. المؤلف الآن لا يزال في الأول منها، وهو ما يتعلق بالنية، ولذلك قال: ومبنى الأيمان على النية، يعني أحكام الأيمان تبنى على النية. هذا مثال من الأمثلة. ولذلك فائدة النية أنه عندما يحلف على شيء يرجع إلى نيته، وقد رأيتم أيضا أن العلماء مختلفون في ذلك، فمالك مع أحمد وأبو حنيفة والشافعي يقولون لا، يعمل بالظاهر ولا، لأن هذا هو المطلوب. فإذا كان ينوي شيئا غير الظاهر يعني محتمل، وكان الظاهر على خلافه، فهما يريان أنه يؤخذ بالظاهر. قال: وإن حلف لا يشرب له الماء من العطش. هنا ننظر، إذا حلف أنه لا يشرب له الماء من العطش أو لا يأكل طعامه من الجوع، ننظر هنا هل قصده من ذلك هو التوقف عن الطعام وعن الشراب وألا يلبس له ثوبا، أو أن قصده هو ألا يمتن عليه. فإذا كان القصد هي المنة يختلف الحكم، لأنه نوى شيئا آخر فيكون المجال أوسع. قال: تناولت يمينه كل ما يمتن به. رأيت تناولت يمينه كل ما يؤتن به، يعني إذا قصد من ذلك هو ألا يمتن عليه، لأن ذلك للتنبيه على ما هو أعلى منه، كقول الله تعالى: ولا يظلمون فتيلا. هذه تكلمنا عنها في درس الليلة البارحة، الفتيل والقطمير، هذه كلها تكلمنا عنها، والنقير، وعرفنا النقير هي النقل التي تكون فيها، كلها تدور حول هذه النواة الصغيرة التي تستخرج من التمرة أو من الرطب. فتجد القطمير قالوا هي اللفافة التي تكون عليها ذلك القشر الرقيق الخفيف، النقير يكون نقر بسيط في ظهرها، الفتيل وذلك الفتحة التي تكون في وسط النواة تقسمها نصفين، يعني دون أن تنفذ إلى آخرها، هذا القشر الذي عليه هو هذا. والمراد من هذا أيها الإخوة أن ذلك شيء يسير لا أثر له. قال: يريد ولا يظلمون شيئا. وقال الشاعر: ولا يظلمون الناس حبة خردل. هذا أيها الإخوة شطر من بيت سبق أن مر بنا في أظنه في الجزء الرابع: أبيلة لا يخفرون بذمة، وفي رواية: لا يغدرون بذمة مبيلة لا يخفرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خرد. هذا هو البيت. البيت عندما ترى في ظاهره ترى أنه مدح. قبيلة، وأنتم تعلمون أولا قبيلة هذا تصغير، لأن التصغير قد يأتي للتمليح فتقول كتقول وليدي، ويأتي للذم مثل كليب، ويأتي أيضا للتعظيم مثل دويهية. وهنا أيضا قبيلة قد يكون قصد بها التحقير وربما قصد فيها غير ذلك، لكن هذا البيت أيها الإخوة ظاهره المدح. قبيلة لا يغدرون بذمة، يعني لا يغدرون بالعهد، ولا يظلمون الناس حبة خردل. الخردل هو نبت لكن فيه حبة صغيرة جدا تستخدم في الوزن الدقيق. إذن هو مراده أنهم لا يغدرون ولا يظلمون. فهل البيت على ظاهره؟ البيت في الحقيقة جاء هجاء وذما، ولذلك البيت له ظاهر وباطن. ولذلك الحطيئة لما هدى الزبرقان في بيته المشهور قال ملوا قراه وارثوا كلابهم وجرحوه بأنياب وأبراس، دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاس. يعني هنا لما تقرأ البيت الطاعم الكاس يعني يصف بأنه يطعم ويكسو. ولذلك شكاه الزبرقان إلى عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعمر يدرك مراده قال لا أرى في ذلك شيئا. فألح الزبرقان فدعا عمر رضي الله تعالى حسان في ذلك، فقال ما ذمه ولكنه صلح عليه، يعني أكثر من الذم. إذن هجاه هجاء مقرعا. إذن القصد هنا هو تيسير ذلك الأمر وبساطته، وأنهم لا يظلمون الناس حبة خردل، يعني أنها قبيلة ضعيفة، هذا هو المراد. لكن الظاهر وهذا هو ما يعرف بتأكيد الذم بما يشبه المدح في البلاغة. قال وإن حلف لا يلبس شيئا من غزلها يريد قطع منتها. يعني رجل اختلف مع زوجته، زوج اختلف مع زوجته، وأنتم تعلمون لا تخلو منه بيت، والنساء كما قال عليه الصلاة والسلام ناقصات عقل ودين، وأنك إذا ذهبت لتقيم ذلك فأنهن خلقن من ضلع، وأن أعوج ما في الضلع أعلى، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته تركته على عوج. وهذا هو الواقع. فقد تختلف مع زوجها فتبدأ تثير أنا عملت كذا أنا كذا، أنا مثلا أسكنتك في بيتي، أنا عملت لك غزل، فهذا الثوب الذي تلبسه وهذه الغترة وهذا الحذاء وغير ذلك ففل منه. فتجد أن الرجل يتأثر، لأن الرجل له القوامة وعنده عزة نفس، فهو يحلف ألا يلبس شيئا من غزلها. هنا رجعنا إلى النية وأن قصده بذلك قطع المنة، فلا يلبس، فليس له أن يلبس ذلك الغزل، يعني ليس له أن ينتفع به، ليس مجرد اللبس، لأنه من الممكن أن يبيعه ويستفيد بثمنه، ممكن أن يهديه، ممكن أن يتصدق به، ممكن ماذا أن يقدمه ماذا هبة لأحد. لكن هنا نرجع إلى النية، فما مراده بذلك؟ إن قصد قطع المنة حينئذ لا يستفيد منه بأي وسيلة من الوسائل وإن تنوع. وإن كان قصده ألا يلبس الثوب من غزلها فله أن يستفيد بأشياء أخرى. قال وإن حلف لا يلبس شيئا من غزلها يريد قطع منتها فباعه وانتفع بثمنه حنث. لماذا؟ لأن المنة موجودة، ما في فرق، يعني هو مجرد أنه احتال على ذلك فباعه ليستفيد، لكن المنة موجودة التي نواها وقصدها. قال وإن حلف لا يلبس ثوبا من غزلها يريد قطع منتها فباعه وانتفع بثمنه حنث، ولا يتعدى الحكم إلى كل ما فيه منه. ولا يتعدى الحكم إلى كل ما فيه منه، يعني ما عدا الثوب. أما الثوب ففي بأي وسيلة الغزل بأي وسيلة احتال عليه فهو داخل في المنة. نعم. قال لكن لو أهدت له شيئا آخر أو صنعت له طعاما من مالها الخاص أو قدمت له شيء فلا يدخل في هذا. قال ولا يتعدى الحكم إلى كل ما فيه منا لأن لكونه من غزلها أثرا في داعية اليمين. إذن كونه لأن قال لأن لكونه ثوبا من غزلها أثرا في داعية اليمين فلم يجز حذفه. طيب يعني واضح الأمر يعني كونه ماذا كان ثوبا من غزلها لا شك أن له أثر في ماذا في اليمين. قال رحمه الله تعالى وإن حلف لا يأوي معها في دار. ما معنى لا يأوي معها دار؟ يعني لا يساكن يعني لا يجتمع بها ليس شرطا ينام معها لا لكن لا يساكنها في دار يعني مثلا لا يساكنها في دار ليس معنى هي هذه الدار التي تملكها أو الدار التي يملكها ولا يعني لا يساكنها في أي دار لكن لو كان الأمر يتعلق بغير الدار في معاملة لا يدخل في ذلك. قال وإن حلف لا يأوي معها في دار ينوي جفاءها ولم يكن للدار أثر في القصد فآوى معها في غيرها حنثا. فآوى معها في غيرها حنثا يعني قصده في دار أخرى لكن لو حصلت معاملة بينهما غير الإيواء بمعنى أنه أهدى إليها هدية اشترى لها مثلا ذهبا أو فضة أو ملابس أو قابلها مثلا في السوق أو في الطريق وحددها فهذا لا يدخل. إذن القصد لا يأوي يعني لا يجلس معها في بيت يعني لا يجتمع معها في بيت. نعم يكفر وينتهي الأمر هو قال يعني في هذا يكفر وينتهي الأمر ويجلس معها. قال فآوى معها في غيرها حنث ولا يحنث قصد في غيرها يعني في غيرها من الدور وليس القصد في غيرها يعني آوى إليها في طريق أو غيره لا المهم أنه لا يجتمع بها. فآوى معها في غيرها حنث ولا يحنث بصلتها بغير الإيواء ولا يحنث بصلتها بغير كما قلت لكم بالهدية يعني يقدم لها هدية مثلا يقدم لها طعاما يسدي لها معروفا هذا لا يدخل لأن هذه غير ماذا أن يخلو بها ويجتمع بها. ولا يحنث بصلتها بغير الإيواء لأن له أثرا فلا يحذف. قال رحمه الله وإن قال يعني الإيواء له أثر فلا ينبغي أن يحذف من القصد. قال وإن قال إن رأيتك تدخلين الدار فأنت طالق يقصد من عهدك. هنا المراد برأى البصرية يعني إن رأيتك شاهدتك هذا إذا كان يريد فعلا لأن هنا لما يقول إن رأيتك تدخلين الدار فأنت طالق قد يكون قصد الرؤية أن تدخل الدار وهو يرى فحينئذ تكون طالق ومفهومه أنه إذا لم يراها لا تكون طالقا فهذه ترجع إلى نيته. إن كان قصده بالرؤية أنها تطلق رآها بعينيه حينئذ تطلق وإن كان قصده لا إن رأيتك تدخلين الدار يعني علمتك وتكون رأى العلمية فحينئذ تطلق مطلقا. قال وإن قال إن رأيتك تدخلين الدار فأنت طالق هذه لها أيضا علاقة بأحكام الطلاق التي مرت بنا قبل سنوات. يقصد منعها الدخول بالكلية حنث بدخولها وإن لم يرها. شوف هنا ما قال تطلق المؤلف لأنها يمين هنا أنتم تعلمون ماذا الإنسان لما يقول لزوجته دخلت الدار فأنت طالق لما يأتي يستفتي يسأله المفتي ماذا قصدك هل قصدت بذلك أنها دخلت الدار فهي طالق وأنك تريد التخويف والمنع هذا يختلف يعني تترتب الفتوى على غايته ومقصده ونيته. فهنا حلف يريد ألا تدخل الدار أن يمنعها منها. لا تطلق هنا لأنه قال حنث. نعم قال نعم إيه؟ لا هذه في مسألة يعني هو قال إن دخلت الدار هنا ما ذكر اليمين يعني المؤلف ما جاء به وقال والله إن دخلت الدار لا. قال يقصد منعها الدخول بالكلية حنث بدخولها وإن لم يرها. هذا إذا قصد الكل وإذا قصد الرؤيا تكون محددة في وقت الرؤيا. قال وإن لم يرد ذلك لم يحنث حتى يراها تدخل اتباعا للفظه. يعني هنا الكلام في الحنث إن قصد بالرؤيا حقيقتها أنه إن رآها فهي طالق فحينئذ يحنث الرآها وإن قصد لا الإطلاق فإنه كذلك حينئذ يحنث. الحنث موجود لكن قضية الطلاق مسألة أخرى هنا يعتبر يمين على الرأي. ماذا فيها لي؟ ها؟ هنا اليمين مقدر يقول إن هل هو قال والله لا مثل وإنما تقدر. نعم هو يقدر هنا ما حلف. نعم وإن قال إن رأيتك تدخلين الدار فأنت طالق. هذا هو هنا ما ذكر اليمين ولكنه ذكر صورة أخرى على أساس اليمين مقدر. يقصد منعها الدخول بالكلية حنث بدخولها وإن لم يرها. إيه لأنهم اعتبروا هذا يمين ما اعتبروهم هذا من الطلاق الصريح. نعم وإن لم ير ذلك لأنه القصد الغاية أن لا تدخل الدار يعني مراد أن لا تدخل. نعم كيف يعني بكلمة بالطلاق لا لا الطلاق لا يحلف به الطلاق لا يحلف به لا يحلف مر بنا إلا باسم من أسماء الله أو صفة من الصفات. قال وإن وقال رحمه الله وإن لم يرد ذلك لم يحنث حتى يراها تدخل حتى يراها تدخل اتباعا للفظه. قال وإن حلف ليقضينه حقه في غد يريد ألا يتجاوزه بالقضاء. يعني شخص له حق عليه فأقسم بالله ليقضينه. هنا اللام لام القسم يعني والله لأقضينه حقه غدا فهنا قام وقدم قضاه اليوم فهل هذا له تأثير أو لا؟ المسألة فيها خلاف. اقرأ. قال يريد ألا يتجاوزه بالقضاء فقضاه قبله لم يحنث. يعني لو قضاه في الغد أو قبله لم يحنث ولكن عند الإمام الشافعي لو قدم يحنث. لماذا؟ لأن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول لم يلتزم ويقف عند الحد الذي وضعه لأنه أقسم لأن القسم مقدرة لأنه ليقضي أنه حقه غدا وقد قضاه اليوم فما انتظر حتى جاء الوقت. أما الجمهور فعلى خلاف ذلك مع الحنابلة وهو الأرجح. قال رحمه الله أيضا لو أنه قضاه مثلا يعني قضاه بعده حينئذ يحنث. قال وإن حلف لا يبيع ثوبه بمئة يريد ألا ينقصه فعلى هذا إن باعه بأقل حينئذ يحنث لكن لو باعه بالمئة أو بأكثر لا يحنث لأن الأكثر زيادة خير. نعم. قال وإن حلف لا يبيع ثوبه بمئة يريد ألا ينقصه فباعه بأقل حنث. وإن قال رحمه الله وإن حلف لا يتزوج حنث بالعقد الصحيح. هنا قال حلف يعني الزوج على أن لا يتزوج. أنتم تعلمون مر بنا الزواج ودرسناه وعرفنا النكاح يطلق إطلاقين إما أن يطلق ومثله الزواج لأن الزواج والنكاح ويقصد به العقد وهذا هو الغالب. ولذلك لما تجد ذكر النكاح في القرآن الكريم تجد كل ما ورد من ذكر له إنما المراد به العقد وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وربع المراد هنا العقد ولم يرد مرادا به الوقت إلا في آية واحدة التي في سورة البقرة لما عدد الله سبحانه وتعالى الطلاق بقولها الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، قال بعد ذلك فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. قد يسأل سائل فيقول لماذا قلتم بالتخصيص هنا وأن المراد بالوط؟ لأن السنة بيان، هي بيان للقرآن، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ولما جاءت امرأة رفاعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو وتقول إنما معه مثل هدبة الثوب، قال أتريدين أن ترجع إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلته. إذن اشترط العلماء على أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا طلاقا بائنا فإنه لا يجوز له أن ينكحها، ليس له أن يتزوجها حتى تنكح زوجا غيره، وأيضا يطعها، هذا شرط لا بد منه كما جاء للسنة. إذن المرأة المراد هنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى لو قال حلف ألا يتزوج على زوجته، فهل فبما يحنث؟ لو عقد العقد يعني عقد على امرأة أخرى فقط دون أن يدخل بها، قال يحنث، لأن النكاح يطلق على العقد. ولو حلف أيضا أن يتزوج عليها وكذلك عقد، يحنث أيضا. قال وإن حلف لا يتزوج حنث بالعقد الصحيح. بالعقد الصحيح يخرج ماذا؟ العقد الفاسد، لأنه لا اعتبار له. عقد الفاسد الذي اختلت فيه شروط النكاح لا أثر له، لكن لو وقع فإنه يحصل ما يترتب عليه، كما لو تزوج إنسان أخته من الرضاع وهو لا يعلم، تزوج امرأة فتبينت أخته من الرضاع، أو مثلا تزوج على رأي الإمام أبي حنيفة بدون ولي ثم بعد ذلك فسخ وحصل أولاد، على مذهب الجمهور يفسخ النكاح، أيضا ينتسبون إليه، هذا كله مر بنا. قال وإن حلف لا يتزوجن بر بذلك إلا أن يقصد بيمينه غير زوجه. وإن حلف لا يتزوجن بر بيمينه بالعقد، يعني فعقد عقدا صحيحا يكون بر بيمينه ولم يحنث. يعني المؤلف باختصار يريد أن يقول الحلف فيما يتعلق بالزواج أو عدمه إنما هو يكتفى فيه بالعقد الصحيح ولا يشترط الدخول. قال إلا أن يقصد بيمينه غير زوجته أو يكون سبب يمينه يقتضي ذلك. إلا أن يكون يقصد بذلك باليمين أن يغيظ زوجته، وهي لا يغيظها مجرد العقد، ولكن الذي يغيظها أن ترى الضرة بجوارها، أو أن أيضا كلامه يقتضي ذلك، كلامه يعني يتضمن ذلك، فحينئذ لا يحنث إلا أن يتزوج زواجا يغيظ به المرأة. هنا سيأتي ما يشير إليه المؤلف، وأن هذا ليس بلازم، وأن الغيظ يكفي، مجرد أن تسمع المرأة بأن زوجها خطب امرأة هذا وحده يكفي يشعل النار في قلبها، فما بالك إذا تم العقد. قال أو يكون سبب يمينه يقتضي ذلك فلا يبر إلا بتزويج يغيظها، يعني إلا بتزوج يغيظها، يعني وما هو الذي يغيظه؟ هو الدخول. قال فإن واطأها على التزوج، واطأها يعني تواطأ معها، حصل تواطؤ بينهما اتفاق على أن يعقد النكاح على امرأة يتفق معه عشان يخرج من هذا، عشان ما يحنث في يمينه ويطلقها قبل الدخول. نعم. فإن واطأها على التزوج والطلاق قبل الدخول، يعني التزوج على العقد والطلاق قبل أن يدخل بها، والطلاق قبل الدخول ليحل يمينه أو يتزوج من لا يغيظها تزوجها لم يبر. وقال أصحابنا، هذه مسألة أخرى الآن، يقول وقال أصحابنا، سيأتي بمسألة أخرى لأنه لا يحصل ذلك إلا بالدخول فعلا. قال وقال أصحابنا يعني الحنابلة، وقال أصحابنا يقصد من الحنابلة، في من حلف لا يتزوجن على امرأته لا يبر حتى يتزوج نظيرتها ويدخل به. وهو مذهب الإمام مالك. أيوة. يعني الإمام مالك مع من ذكر المؤلف من الحنابلة. والصحيح أن هذا لا يعتبر. وهو مذهب الجمهور وأنا مع المؤلف كما قال رحمه الله، لأن الحقيقة إذا أطلق الزواج أو النكاح فالغالب أنه ينصرف إلى العقد. والصحيح أن هذا لا يعتبر لأن غيظها يحصل بدونه. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. صح، لا يكون مثلا العقد كالحال فيما إذا دخل بها، لأنها ترى الزوجة رأي العين، لكن مجرد أن تعلم بأن زوجها خطب ترتعد فرائصها وتخوف وتخاف وتضطرب حالها وتبذل كل وسيلة في إفساد ذلك العقد النكاح، هذا تفعله لا شك، لأنه إذا تزوج خلاص وقعت الواقعة. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن تأول الظالم في يمينه لم ينفعه تأويله. الآن المؤلف تكلم عن النية، الآن يريد أن يبين لنا مسألة هامة. يقول: لو تأول اليمين في لو تأول الظالم في يمينه. ما معنى تأول؟ يعني جاء بالمحتمل وترك الظاهر، لأن التأويل أن يورد اللفظ المحتمل، يعني يحتمل ما أشير إليه وغيره لكن الظاهر على خلافه. فالظالم هنا هل ينفعه يمينه؟ يعني يحلف على يشهد شهادة زور متعول، أو يحلف على أن هذا المال لفلان وهو كاذب في ذلك يتأول ذلك أيضا، فهل هذا يكون مبررا له أو لا إثم عليه؟ قال: لا، الظالم لا يفيد ذلك. قال: وإن تأول الظالم في يمينه لم ينفعه تأويله، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يمينك على ما يصدقك به صاحبك. هذا في صحيح مسلم، ومثل أيضا في صحيح مسلم بعده قبله مباشرة: اليمين على نية المستحلف الذي يستحلفك. وهذا بالنسبة للظالم، ولكن ليس على إطلاقه، ليس الحديث على إطلاقه. أيضا أيها الإخوة، هناك أيضا الحديث الصحيح المعروف وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من حلف على يمين وهو فيها فاجر يريد أن يقتطع مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. وتعلمون هذا من أشنع الأمور، أن يأتي الإنسان يقف بين يدي الله وهو عليه غضبان، والله تعالى يرضى عن عباده ويغضب على آخرين. فسعادة المرء أن يكون ممن رضي الله تعالى عنه وأيضا هو يرضى عن الله، رضي الله عنهم ورضوا عنه. ولذلك الله تعالى ماذا قال في شأن المؤمنين؟ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. قال: رواه مسلم وأبو داود رحمهم الله تعالى. واللفظ والحديث الآخر أيضا: اليمين على نية المستحلف، هذا ينطبق على الظالم. قال: ولأنه لو ساغ له التأويل لبطل المعنى المبتغى باليمين. لأنه ما القصد من اليمين؟ هو أن يحلف الإنسان لإحقاق حق وإبطال باطل، فهو يعلم أن حقا لفلان وطلب منه اليمين في مجلس القضاء فعليه أن يحلف، يعني ليقرر حكما. واليمين أيضا فيها ردع وتخويف وزجر، فالإنسان الذي يخاف الله تعالى ويخشى وأيضا يعلم بأنه سيسأل وسيعاقب لا يقدم على أن يحلف بالله وكذب. ولذلك الحديث الذي أوردته قبل قليل هذا مما تقشعر منه الجلود: من حلف على يمين وهو فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. فهذا ينطبق على الظالم الذي يحلف وهو كاذب. قال: ولأنه لو ساغ له التأويل لبطل المعنى المبتغى باليمين، وهو تخويف الحالف ليرتدع عن جحوده، لأنه الحالف عندما يأتي ليحلف تجد أن القاضي يخوفه، يقول له اتق الله، فهناك آخرة وهناك حساب وهناك نقاش وهناك وقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينه وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه. فلا شك تجد أن البعض يكون فيه ضعف وربما أغري وربما أطمع في شيء، فتجد أنه إذا خوف بالله يرجع ماذا ويعود، كما رأيتم في قصة الذين شهدوا على رجل في زمن علي رضي الله تعالى عنه بأنه سرق وأنه قطع، ثم جاءوا قالوا وهمنا، يعني أخطأنا في السارق، قال لو علمت أنكما تعمدتما لقطعت أيديكما. قال لبطل المعنى المبتغى باليمين وهو تخويف الحال، لأنه كل إنسان يحتال ويخرج، وهو تخويف الحالف ليرتدع عن جحوده خوفا من عاقبة اليمين الكاذبة. لذلك الحيل فيها تفصيل، يعني تجدون أكثر من يتوسع في الحيل الحنفية ويبحثون لها عن مخارج، بينما الذي ورد في ذلك ثلاثة أشياء، يعني أن يكذب الإنسان على زوجته في الحرب والحرب خدوة، أو إصلاح بين اثنين، يعني تقول فلان يحبك ويذكرك بخير ولا تأتي سيرتك إلا وهو أيضا يزكيها، وكذلك يتذكر ما كان بينك وبينه من ود ومحبة ورأفة ورحمة وتواصل، فتجد أنه يبث ماذا المحبة ليحيي ما كان بينهما، حتى وإن كان الآخر لا يقول ذلك، وهذا هو الذي ينبغي. إذن هو كاذب في ذلك، لكنه يفعل ذلك لماذا؟ للإصلاح. قال خوفا من عاقبة اليمين الكاذبة. قال رحمه الله ويكفي فيها غضب الله سبحانه وتعالى. قال وإن كان مظلوما فله تأويله. أما إذا كان مظلوم يعني هو مضطر، يعني إما أن يوكل حقه، فهو في هذه الحالة له أن يتأول، وليس ذلك بأعظم من عمل العقيدة أن الإنسان يعني يتلفظ بكلمة الكفر إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان، ليس هذا بأشد من تلك. قال وإن كان مظلوما فله تأويله، نص عليه أحمد رحمه الله في رجل له امرأتان اسم كل واحدة فاطمة، فماتت إحداهما فحلف بطلاق فاطمة ينوي الميتة. يعني جاءه شخص ظالم وطلب منه أن ماذا؟ أن تكون زوجته فاطمة طالق، فقال زوجتي فاطمة طالق، ويقصد الميتة، الميتة لا يقع عليها طلاق، ولا يريد ذاك يعني ماذا؟ الحية. لكن كيف يخرج من أيدي هذا الظالم وإذهاب زوجته عليه؟ لأنه لو طلق معنى هذا أن الطلاق ينفذ، فهذا وجده مخرج العلماء رحمه الله. قال إن كان المستحلف ظالما فالنية نية صاحب الطلاق، الذي هو من؟ الحالف. قال وإن كان الحالف ظالما فالنية نية الذي أحلفه. إذا رأيتم الحديث ليس على إطلاق الذي في مسلم، اليمين على نية المستحلف أيضا قد تكون، ولذلك الحديث الآخر يمينك على ما يصدقك به صاحب، هذه تشمل أيضا المظلوم أيضا المستحلف. نعم. قال لما روى أبو داود رحمه الله بإسناده عن سويد بن حنظلة رضي الله عنه قال خرجنا نريد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومعنا وائل بن حجر رضي الله عنه. وائل بن حجر هذا مر بنا في عدة حديث، ومنها ما يتعلق بحديث ماذا؟ الإشارة في الصلاة. فأخذه عدو له، يعني كان ركب قدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم وائل بن حجر، وأنتم تعلمون فيما مضى العداوات منتشرة وهناك الثار، وكل يبحث ماذا؟ ليأخذ الثار من شخص وإن لم يكن هو المعتدي ولكنه قريب له. فجاء عدو فأمسك بوائل بن حجر وربما كان مسلحا لديه القدرة على أن يفتك به ويأخذه. الذين كانوا مع سويد بن حنظلة أحجم وتخوفوا لأنه هم قالوا هذا أبدا ليس فلان، فطلب منهم اليمين فهم صعب عليهم أن يحلفوا وهم كاذبون. أما سويد فقد عزم لماذا على اليمين وحلف فقال والله إنه أخي، وهو يقصد أنه أخاه في الإسلام، ومع ذلك أشكل عليه. أولئك أحجم وهو أقدم، فأين يجد الحل؟ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيذكر المؤلف رحمه الله. فما كان إلا أن حصل على صفتين عظيمتين، كان أبرهم وأصدقهم، يعني شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم له. قال فأخذه عدو له فتحرج القوم أن يحلفوا فحلفت أنه لماذا أخي؟ تحرجوا؟ لأنهم سيحلفون كاذبين. نعم. فحلفت أنه أخي فخلى سبيله، لأنه شق عليها أن يذهب مايا ويتمكن منه العدو وربما يقتله. نعم. قال فأتينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكرنا ذلك له فقال أنت كنت أبرهم وأصدقهم، المسلم أخو المسلم. كنت أبرهم يعني أكثرهم برا، هم أيضا بارين لكنه تميز عليهم. كنت أكثرهم ماذا؟ كنت أبرهم يعني أكثرهم بر، وأيضا في نفس الوقت وأصدقهم يعني أنت صدقت في ذلك فلم تكذب، لأنهم قال المسلم أخو المسلم. الله تعالى يقول إنما المؤمنون إخوة، ويقول عليه الصلاة والسلام المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا إلى آخره. إذن هو صادق فيما قال، فالرسول أقره على فعله بل شهد له بالبر وبصدقه أيضا رضي الله تعالى عنه. قال ولأنه نوى بكلامه ما يحتمله على وجه لا يبطل حق أحد، لا يبطل على حق، وإنما نجى الله بيمينه صاحبه على وجه لا يبطل حق أحد فجاز كما لو عنا به الظالم، كما قال إبراهيم عليه السلام في سارة إنها أختي. نعم. قال الإمام رحمه الله وإن لم يكن ظالما ولا مظلوما. هنا ليس هذا ولا ذا، يعني لا ظلم ولا ظلم. هل له أن يستخدم المعاريض؟ هل له أن يوري في كلامه؟ هل له أن يأتي بالمحتمل؟ يعني مثلا يذكر ماذا؟ السقف ويقصد به السماء، أو البناء ويقصد به السماء، أو يذكر الفراش ويقصد به الأرض، أو غير ذلك من الأمور الكثيرة التي تحتملها اللغة العربية. قال وإن لم يكن ظالما ولا مظلوما فظاهر كلام أحمد رحمه الله أن له تأويله كذلك، ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. إن في المعاريض، المعاريض جمع معراض، والمعاريض هو الكلام غير الصريح يعني المحتمل، يعني أن تعرض بكلامك تذكر المحتمل وتضرب صفحا عن الصريح، كما ذكرت لكم في ليلة البارحة عن مهنة رحمه الله تعالى أحد أصحاب الإمام أحمد، كان جالسا ومعه أيضا المرودي أحد أيضا أصحاب الإمام أحمد وجماعة يتذاكرون، فجاء رجل يطلب المرودي، وكان المرودي لا يريد مثلا أن يتكلم معه لسبب من الأسباب، فسأل هل المرودي موجود؟ فقال ليس المرودي موجود ها هنا، ويشير إلى كفه، إلى باطن كفه. ماذا يصنع المرودي ها هنا؟ وانصرف الرجل. إذن هنا عرّ، هنا ليس هناك ظالم ولا مظلوم، رجل له ظرف ربما يكون فيه سبب، قد يكون له عليه دين وهو ليس عنده ما يؤديه، ربما يكون أنه سيشغله في أمر أو يصرفه عما هو فيه من طلب العلم، يعني هناك سبب، لأن أولئك العلماء رحمهم الله تعالى هم أبعد ما يكون من أن يمكروا أو يحتالوا. نعم. قال ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمزح ولا يقول إلا حقا، يعني يمزح كثيرا عليه الصلاة والسلام وسابق. وهذا تجدون في سنن الترمذي ذكر نماذج كثيرة من ذلك، والإمام أحمد في مسنده، وتجدون بعض شروح كتب الحديث، وحتى المؤلف رحمه الله في كتابه المغني ذكر عددا كبيرا من ذلك. مثلا كان الرسول عليه الصلاة والسلام واقفا، فجاء رجل من الصحابة فضمه من ورائه، فماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ من يشتري العبد؟ من يشتري العبد؟ الرسول له غاية أنه عبد من عبيد الله. فقال: يا رسول الله، الرجل اضطر أن يتكلم ويريد أن يخفي نفسه، لأنه هو يريد ضم رسول الله محبة فيه وتقربا أيضا وتبركا به، لأن التبرك بالرسول أيها الإخوة في حياته جائز، لكن أن يتبرك بقبره وكذا لا، الصورة مختلفة، هذا لا يجوز. فماذا قال الرسول؟ قال: من يشتري العبد؟ فاضطر إلى أن ينطق. قال: إذن أكون يا رسول الله كاسدا؟ قال: لكنك لست بكاسد عند الله تعالى، يعني تكون بضاعة مزجة. قال: لا لا، أنت لست بكاسد. فأخبره بأنه يمزح عليه الصلاة والسلام. ويذكر العلماء أنه لو سئل شخص: هل عندك أمانة لفلان؟ يقول: ما عندي أمانة لفلان. ما هذه؟ يحتمل أن تكون النافعة ويحتمل أن تكون الموصولة. فلما يقول ما عندي أمانة لفلان، الظاهر الأقرب أنه ينفي، لكن هو يريد الذي عندي أمانة لفلان، فهو يري بذلك. والأمثلة كثيرة جدا، وكتب الأدب حتى تذكر ذلك. قال رحمه الله تعالى: وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمزح ولا يقول إلا حقا. وقال لرجل: إنا حاملوك على ابن الناقة. على ابن الناقة الصغير كيف يحمل عليها؟ فالرجل مسكين قال: وهل يحمل على ابن الناقة؟ إنا حاملوك على ابن ناقة. فقال الرجل: ما أصنع بولد الناقة؟ فقال: وهل تلد الإبل إلا النوق؟ رواه أبو داود رحمه الله. قال: وقال بعض هذا فيه تورية. نعم. قال: وقال بعض أهل العلم: الكلام أوسع من أن يكذب ظريف. ما معنى هذا الكلام؟ الكلام أوسع، يعني أوسع مجالا ورحابة من أن يكذب ظريف. هل ظريف اسم لشخص أو مراده الظريف اللي هو ضعيف في كلامه؟ هذا قول الإمام التابعي محمد بن سيرين رحمه الله تعالى، فإنه ذكر هذه العبارة. وقصده بالظريف من هو؟ الظريف هو الكيس الفطن. فقل فلان ظريف، يعني كيس فطن مدرك. فالإنسان الفطي العميق المدرك الذي يغوص في الأمور لا يتحرج في مثل ذلك في تلك المواقف، بل يجد مخرجا يخرج به. ولذلك تجد أن بعض يعني من طلاب العلم وحتى غيرهم، حتى من العوام، من تجد عنده مخارج، تجد أنه يتخلص من المواقف. فمراده هنا الإنسان الفطن الكيس المدرك الذكي، لا يتحير في المعاريض، يعني لا يحتاج إلى الكذب، هناك مخارج يخرج بها. وعملا بهذا الأثر: إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. قال هذا الأثر فيه كلام. نعم. قال بعض أهل العلم: الكلام أوسع من أن يكذب ظريف، يعني التأويل. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومن لم تكن له نية. هنا انتهى المؤلف مما يتعلق بالنية التي بدأها بقوله: ومبنى الأيمان على النية. إنسان ما نوى، يكون مثلا في حالة غضب، في حالة شجار، في حالة اختلاف، في وقت مرتبك، ما كان فكرا ينوي. هذه المسألة نسميها كيف إذا نبني على أي شيء؟ على السبب. السبب الذي هيج اليمين، ما معنى أثارها؟ يعني الذي جعل الإنسان يحلف. ما هو؟ نبحث عن السبب. هذا هو القسم الثاني. قال: ومن لم تكن له نية وكان ليمينه سبب هيجها. ما معنى هيجها؟ أثارها. جاءك إنسان فأثار أمامك مشكلة، خاصمك، نازعك، جادلك، فقمت وحلفت، ما كنت فكرت في هذه اليمين، يعني ما كنت تنوي بها شيئا. إذن كيف نستطيع أن نقول بأنه حنث ونرجع إلى السبب الذي هيجه حتى نقرر بل مقصود من هذه اليمين؟ وكان ليمينه سبب هيجها يقتضي معنى أعم من اللفظ. انظروا انتبهوا لهذه العبارة، يقتضي معنى أعم من اللفظ، سيأتي بعد قليل فيقول يقتضي لفظا أعم من المعنى. إذن قد يكون المعنى أعم، وربما يكون اللفظ أعم من المعنى، والمؤلف ما قسمها إلى قسمين لكن هي ذكر ذلك ضمنا، فبدأ أولا بالمعنى. انتبهوا لأنه سيأتي بعموم اللفظ، كما يقول العلماء العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لنوازن بين الأمرين. قال وكان ليمينه سبب هيجها يقتضي معنى أعم من اللفظ، مثل يعني يكون اللفظ خاص والمعنى عام، هذا هو المراد، يكون اللفظ الذي يتلفظ به خاص يعني محدد في نطاق، ويكون المعنى أوسع منه وعام. قال مثل من امتنت عليه زوجته فحلف لا يشرب لها الماء من العطش. رأيتم امتنت عليه زوجته، فقوله لا يشرب الماء من العطش هل يريد قطع منتها؟ هنا اللفظ أنه حلف ألا يشرب لها ماء من العطش، والماء شيء محدد، اللفظ محدد، لكن المعنى أعم لأنه يحتمل أنه أراد قطع منتها، فيقول لا يقبل منها أي شيء. أو لا يلبس ثوبا من غزلها. فهذه مرت الصورة هناك في النية، هنا أيضا تكررت، لا يلبس ثوبا من غزلها يريد قطع منتها، فهنا تجدون لا يلبس ثوبا من غزله اللفظ محدد، ولكن المعنى أعم إذا أراد قطعا منه. أو حلف لا يأوي معها في دار. وهذا المثال أيضا مر، ماذا مراده لا يأوي معها في دار؟ هل المراد دار معينة أو مراده في أي دار؟ حتى ولو بيعت هذه الدار فإنه يظل يحنث لو دخلها. قال أو حلف لا يأوي معها في دار لسبب يقتضي جفاءها فحكمه حكم القاصد كذلك. فحكمه حكم القاصد يعني الذي نوى، يعني يقول هنا السبب ينزل منزلة النية، فنحن نرجع إلى السبب الذي هيج اليمين وأثارها معه، فإذا عرفناه نقرر. قال لأن السبب دليل على النية والقصد فقام مقامه. لأن السبب ليس نية ولا قصد، القصد هو النية، إنما على الونيات العلماء أخذوا منها القاعدة الكبرى الأمور بمقاصدها، لكن السبب يدل يشير إلى النية وإلى القصد. نعم. قال لأن السبب دليل على النية والقصد فقام كما أن اللسان دليل على ما في القلب، وإنما جعل الفؤاد اللسان على الفؤاد دليلا. قال وإن كان اللفظ، سنأتي إلى الشطر الثاني ذاك لا خير فيه، إن الكلام لا في الفؤاد. قال وإن كان اللفظ أعم من السبب. هنا رأيتم اللي قلت انتبهوا، وقد يكون اللفظ عاما والمعنى خاص. قال وإن كان اللفظ أعم من السبب كرجل امتنت عليه زوجته ببيتها، يعني بسكن بيتها، فحلف لا يسكن بيتا. هنا حلف لا يسكن بيتا، اللفظ ما هو اليمين، حلف أن لا يسكن بيتا، مع أن المعنى المراد هو بيتها، لكن هو وسع اللفظ فقال حلف بالله أن لا يسكن بيتا، إذن هو وسع اللفظ. ولذلك العلماء يقولون في القاعدة الأصولية العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. أو دعاه إنسان إلى غداء، فحلف لا يتغدى. جميل دعا جميلا وصديق دعا صديقه قال لتتغدى معي اليوم، فقال والله لا أتغدى، فعمم. ففيه وجهان، أحدهما يحمل اللفظ على عمومه لأن كلام الشارع إذا ورد على سبب خاص حمل على عمومه، كما قال العلماء العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم، يعني تجد آيات أحيانا تنزل لسبب لكن ما يقتصر على السبب، تكون عامة. نعم. قال حمل على عمومه ولم يختص محل سببه. يعني ولم يختص بمحل السبب. إذا مرة يكون اللفظ عاما والمعنى خاص، ومرة يكون المعنى أعم واللفظ أخص كما في الصورة الأولى. قال والثاني يختص بمحل السبب لأن قرينة حاله دالة على إرادة الخاص أشبه ما لو نواه، ولأننا أقمنا السبب مقام النية في التعميم فكذلك في التخصيص. فينبغي كذلك في التخصيص، يعني يقول ما دمنا أقمنا السبب مقام النية فيما يتعلق بالمعنى في العموم فينبغي أن نقيمها كذلك في الخصوص، وهو رأي وجيه. نعم. قال ولو حلف على شيء لسبب فزال. حلف على شيء لسبب لعلة، يعني سبب من الأسباب ثم زال ذلك السبب. نعم. مثل من حلف لا يدخل بلدا لظلم فيه. يعني أنا أعطيكم مثل قريب جدا، يعني صديقان يسيران ما بعد بينهما من الود والمحبة بحيث إنها تفوق ماذا الأخوة التي من الناس، ثم يأتي شخص يريد أن يفسد بينهما، لا نقول بأنه غبطهما ولكن حسدهما على تلك العلاقة الطيبة القائمة على محبة الله تعالى، فيأتي إلى أحد فيقول يا فلان لماذا تمشي مع فلان، أنا أنصحك، يتظاهر له بالصلاح والتقى والورع، يبتعد عن فلان، هذا فلان شرير، هذا يمشي مع الأشرار، هذا فيه صفات سيئة، ثم يبدأ يصفه بصفات سيئة، هذا متسرع فيتسرع وينحاز عنه، ثم يأتيه رجل آخر فيقول يا فلان كنت ملاصقا لفلان وكنا نغبطكما على ما بينكم من الود والمحبة ونتمنى لو كنا بهذه الدرجة، فيقول يا أخي هذا إنسان سيء، يقول كيف سيء، هل شهدت؟ يقول لا، ذكر لي فلان، فيقول لأن فلانا شرير، فلان فيه من الصفات السيئة ما الله به عليم، ولأجل ذلك أراد أن يفرق بينكما، فهل يحنث أو لا يحنث؟ على المذهب يحنث، ولكن الذي يظهر أنه لا يحنث. المثال الآخر الذي ذكره المؤلف رحمه الله، قال ولو حلف على شيء لسبب فزال، مثل من حلف لا يدخل بلدا لظلم فيه فزال. يعني هذه البلد ينتشر فيها الظلم، يعني مثلا لا يعطى كل إنسان حقه، ربما يظلم فيها ماذا الضعيف ويأخذ ماذا الحق، تكون الغلبة ماذا للشريف، كالحال في الجاهلية كان يأكل قويهم ضعيفهم. أو أنها بلد أيضا لا يحكم فيها بشرع الله سبحانه وتعالى، أو أنها تنتشر فيها المنكرات كالخمور والخلاعة وغير ذلك، فيقال له لا يا فلان هذه تغير من كانت له الولاية عليها وأصبح فيها رجل صالح أزال تلك المنكرات ونشر الفضيلة وأقام العدل، فلماذا لا تذهب، هيا نذهب إليها. قال فزال ثم دخله فقال القاضي رحمه الله يحنث. الله حقيقة نرى أنه لا يحنث، لأن القاضي نفسه سيفرق بينه وبين التي تليها وهي مثله، ولذلك ترون أن المؤلف نقد ذلك القول واعترض عليه اعتراضا خفيا دقيقا. نعم. وذكر أن أحمد رحمه الله نص عليه، قال الإمام وإن حلف على زوجته، هذه يعني مثال آخر، قال وإن حلف على زوجته أو عبده ألا يخرج إلا بإذنه، فخر يعني رجل حلف على زوجته لأنه تحت سلطته وولايته، وعلى عبده مملوكه ألا يخرج إلا بإذنه. نعم. فخرج عن ملكه. فخرج عن ملكه. هل الزوجة ملك للزوج؟ هنا سؤال يعني سبق أن مر بنا ونبهنا عليها، الملك الرجل لزوجته هو ملك بضع، يعني يملك بضعها بما قدم من معه، وليس القاصد أنه يملكها كما يملك السيد عبده. ولذلك مر بنا أيها الإخوة بأنه لو كان تحت عبد، عبدة يعني أمة مملوكة، يعني وهو يعني متزوجها يعني أمة، ثم تحررت تلك الأمة يعني اعتقها سيدها، فإنه يفرق بينهم إذ لا يجتمع ملكان في شيء واحد، إذن حينئذ تطلق عليه لأنها لو ملكته هي يعني صار هو يملكها وهي تملكه، فلا يجتمع ملكان في هذه الحالة. قال فخرج عن ملكه، فقال القاضي رحمه الله تنحل يمينه. شوف عكس الأولى، ما معنى تنحل يمينه؟ يعني ترتفع، يعني تنفسخ، لا يكون عليه، لم يحنث. ما الفرق بينه وبين الأولى؟ لأن قرينة الحال تقتضي تخصيصهما بحالة الملك، فأشبه ما لو صرح به. قال رحمه الله فيخرج في هذه المسألة، انظروا فيخرج في هذه المسألة والتي قبلها. نعم. فيخرج في هذه المسألة وفي التي قبلها وجهان، يعني وجهان في المدح، يعني ما معنى التخريج؟ يعني قولان للأصحاب قياسا لكل واحدة منهما على صاحبتها، يعني تقاس الأولى على الثانية والثانية على الأولى. إذن إذا قسنا الأولى على الثانية صار كما قلنا نحن بأنه حقيقة ماذا؟ لا يحنث. صلحت تلك البلاد وصارت بلادا خيرة، يتولى أهل الخير والصلاح، وأقاموا نشر الفضيلة وحاربوا الرذيلة، فلماذا لا يخرج؟ السبب زهر. قال وإن حلف لعامل لا يخرج إلا بإذنه. هنا قصده بالعامل يعني من له الولاية، سلطان أو رئيس حلف لعامل يعني من تحت سلطته. من حلف وإن حلف لعامل لا يخرج إلا بإذنه فعزل. فعزل من الذي له الولاية الذي حلف على العامل؟ أو حلف لا يرى منكرا إلا رفعه إلى القاضي فلان، أو رفع أو حلف شخص أنه أي منكر يراه فإنه يبلغ القاضي به ويرفع إليه أي يخبره به. نعم. قال فعزل أو حلف لا يرى منكرا إلا رفعه إلى القاضي فلان فعزل، وأشباه هذا. يعني عزل ماذا؟ الرئيس على ذلك الشخص الذي يرأسه، وعزل القاضي. قال ففيه وجهان كذلك، هل يحنث أو لا؟ فإن قلنا لا تنحل اليمين بعزله فرفعه إليه بعد عزله برا، وإن قلنا تنحل بذلك، الحقيقة الذي يظهر لأنها تنحل لأنه ذهبت السلطة، هو لما كان الذي يأمره كان أعلى من فيأمره فانتهى ولا سلطة له، والقاضي أيضا أصبح أقيل فليس بقاضي حتى يستطيع أن يغير، فهو كغيره من عامة الناس، هو يدعو ويبين الحق لكن ليست له الولاية أن يغير المنكر مثلا بيده. قال وإن قلنا تنحل بذلك فرأى منكرا في ولايته وأمكنه رفعه إليه فلم يرفعه إليه حتى عزل ثم رفعه إليه لم يبر. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل. فإن عدم ذلك، انتهى الثاني، إذا فرغنا من النية، مبنى الإيمان على النية الأول، وانتهينا من الثاني الذي هو السبب، الآن ننتقل إلى الثالث الذي يبنى على المحلوف عليه. نعم. قال فإن عدم ذلك تعلقت يمينه بما عينه. ما هو الذي عينه؟ المحلوف عليه، الشيء الذي حلف عليه. إذن هذا هو الثالث، ويأتي الرابع فيما يتعلق بماذا؟ بالألفاظ التي دلت عليها الشريعة، كالطهارة والصلاة أو العرف إلى آخره. نعم. فمتى حلف لا أكلت هذا الرطب أو هذا العنب، يعني الرطب نص ما لا أكلت هذا الرطب، فصار دبسا أو خلا أو ناطفا أو تمرا أيضا، لأن الرطب يعقبه التمر. هل يتغير الحكم؟ ما معنى ناطفا؟ الناطف نوع من الحلوى، يعني كانت تصنع في القديم، ما أدري الآن تغير ربما اسمها، ولكن الحلوى التي تسيل هذا الناطف، يعني صنع من ذلك إما من الزبيب أو من التمر حلوى. قال أو لا أكلت هذا الحمل فصار كبشا. أو لا أكلت هذا الحمل، الخروف الصغير ثم كبر وصار كبش. نعم. أو لا أكلت هذا البر فصار، أو لا أكلت هذا البر، يعني سواء كان مثلا طبخا أو كان خبزا، فصار دقيقا أو خبزا. إذا قصده هذا البر الذي هو الحب. فصار دقيقا أو خبزا أو هريسة، كل هذه يصنع من البر. أو ما، نعم. أو ما تولد من المحلوف عليه فأكل منه. أو ما تولد من المحلوف عليه فأكل منه، يعني مما يستخرج منه. حنث. قال رحمه الله، لأنه ما خرج عن أصله، لأنك لو قلت الدقيق مرده ماذا؟ إلى القمح. ولو قلت الهريسة فكذلك أيضا، ولو قلت الخبز فهو مأخوذ من ماذا؟ من القمح، وهكذا. قال وإن حلف لا كلمت هذا الصبي فصار شيخا. يعني حلف لا كلمت هذا الصبي، والصبي كما هو ينمو ويكبر حتى يصير يافعا فشابا فشيخا، فهل يستمر ذلك؟ قالوا نعم. فكلمه أو لا دخلت هذا الدار، لأن هذا الشخص لم يتغير ذاته، ولكن تغيرت صفاته، بمعنى شاب وكبر وصل رجلا كبيرا، لكن هو فلان نفسه. نعم. أو لا دخلت هذه الدار فصارت فضاء أو مسجدا، هذه كلها سيأتي في النهاية يقول يحنث فيها لو، فصارت فضاء أو مسجدا أو حماما فدخلها، يعني قال لا أدخل هذه الدار، فصارت الدار ماذا؟ مسجدا، مقدم المسجد، لأن الله تعالى سمى المساجد بيوت، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، سبح له بالغدو والأصال، ويسمى أيضا الحمام بيتا. نعم. قال أو لا لبست هذا الرداء فلبسه قميصا، يعني خيط الرداء وصار ثوبا أو سروالا. نعم. أو سراويل أو اعتم به، أو أخذه واعتم به، وضعه عمامة الرسول صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيها جملة من الأسئلة متنوعة. أول هذه الأسئلة، السائل يقول: رجل جامع زوجته بعد أن طهرت، يعني قصده بعد أن انقطع عنها الحيض، ما يقطع عنها الدم، ولكنها لم تغتسل، فما الذي يجب عليه؟ أولا، لا ينبغي حقيقة للزوج إذا طهرت زوجته، يعني انقطع دمها، هي لا تسمى حقيقة قد طهرت، وإنما انقطع عنها الحيض، ليس له أن يطأها حتى تغتسل. الله سبحانه وتعالى: ويسألونك عن المحيض، يقول: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر، يعني حتى ينقطع الدم، فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله. لكن هل عليه شيء؟ ليس عليه شيء، ولكن عليه أن يتوب وألا يفعل ذلك، لأنه وطئ وهي غير طاهر. يقول أيضا السؤال الثاني في نفس الورقة: عندي قطعة أرض أريد بيعها بعد فترة من الزمن، وبعد بيعها سأشتري بها منزلا للسكن لا للتجارة، فهل في هذه الأرض زكاة أم لا؟ استفتي قلبك، هل أنت أردت في هذه الأرض أردتها للتجارة؟ إن كان كذلك فعليك أن تزكيها، وإن كنت فقط تركتها لفترة، وربما أنك ستبيعها إذا احتجت إلى ذلك في وقت محدد، والآن ليس في نيتك أن تبيع فليس فيها شيء. يقول الأخ هنا: أنا عندما أقرأ القرآن أصاب بصداع في الرأس، فكأني موسوس، أو يقول ممسوس، كأنني ممسوس بالجن أو نادعين أو إلى غير ذلك. أول شيء الله تعالى يقول: وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فأنت إذا استعذت بإذن الله تعالى من الشيطان لا يقربك أحد، ولكن عليك أن تتجنب الوساوس. وقد يكون الإنسان أيضا يصاب بالصداع، ربما تقرأ وأنت ترفع صوتك، ربما مثلا يكون عندك أمرا صحيا فهذا تراجع فيه طبيب، لكن القرآن فيه طمأنينة للنفس وراحة للبال وسكينة للقلب، فلا يحصل منه شيء من ذلك. فالإنسان الذي يتفاعل مع القرآن وأيضا يتدبره دائما تجد أنه يعيش في سعادة، في طمأنينة، في راحة. هذا هو الأصل في القرآن. وقد يكون الإنسان أيضا به مس وأنت أعلم بحالك، فعليك أن تستشفي بالقرآن نفسه. سائل يسأل يقول: يريد أن أقتني كتابا في القواعد الفقهية، ولكنني جديد في طلب العلم، فما الكتاب الذي تنصحوننا به؟ ليس هناك حقيقة كتاب معين، هناك عدة كتب، وما أكثرها وغالبها تعرف بكتب الأشباه والنظائر، كمثلا كتاب السبكي وابن الوكيل والسيوطي وابن نجيم، وهناك تعرف كتب بكتب القواعد ككتاب ابن رجب، وكل كتاب له منهج ولا يغني بعضها على بعض. يعني لا يمكن أن أقول لك خذ كتاب الأشباه والنظائر للسيوطي، لأن السيوطي جاء متأخرا بعد الذين سبقوه كابن الوكيل، وكذلك أيضا ابن السبكي وغيرهم من آخرين جاء متأخرا فحوى، أو أقول لك ابن نجيم هو تأثر بالسيوطي تماما ولكنه حاول أن يذكر الفروع على مذهب أبي حنيفة فقط. هذه كلها حقيقة فيها مزايا هذه الكتب، عنيت بالقواعد الكبرى الخمس. فإن أردت فقط أن تقرأ القواعد الكبرى الخمس: الأمور بمقاصدها، اليقين لا يزول بالشك، المشقة تجلب التيسير، الضرر يزال، العادة محكمة، فحينئذ نقول لك يكفيك كتاب السيوطي. أما إذا أردت أن تحلق في كتب القواعد الفقهية وتتعرف عليها وتتعرف على الأسلوب، فأيضا كتاب ابن رجب له مزايا، وما ركز على القواعد الكبرى، ولكنه كما قيل عنه إنه من عجائب الدهر. وهناك من يقول هو في الواقع تجده في الغالب كتاب فروع ليس كتاب قواعد، وهذا لجهل الذين وصفوه بذلك، لأنهم ما أدركوا، كالذين يذمون مثلا كتاب بداية المجتهد يقولون كتاب بداية المجتهد فيه وفيه وفيه، لأنه ربما أغلق عليهم أو ربما أنهم ما أدركوا منهج المؤلف. وفرق أيها الإخوة بين أن أتكلم عن عمل وبين أن أتكلم عن مؤلف. فإذا جئت مثلا لبداية المجتهد لا أذمه لأن مؤلف ابن رشد وحصلت منه أخطأ والله أعلم بمن تهى إليه وغادر هذه الحياة الدنيا، لا، الإنسان ينبغي أن يكون منصفا. أنا ذكرت لكم بأننا إن شاء الله قد نختار جملة من القواعد، وإن شاء الله سنبين لكم كل شيء في ذلك بعد أن نفرغ من هذا الكتاب إن كنا وإياكم إن شاء الله من الأحياء، وهو ماذا قريب. يقول الأخ: من هو الحالف ومن هو المستحلف؟ الحالف الذي يقسم على اليمين، والمستحلف الذي يقول له احلف لي، يطلب منه اليمين. هذا هو الحالف الذي يحلف بالله الذي تصدر منه اليمين، والمستحلف ماذا؟ الذي يطلب اليمين. والمستحلف هو نفسه الحالف ولكن تطلب منه اليمين. يقول الأخ: إذا ذهب الرجل إلى مكة في أشهر الحج ولم يعتمر وبقي في مكة إلى أيام الحج وأحرم من مكة فهل عليه أجر؟ لا هذا يكون مفردا. سيأتي سؤال آخر في الحج. يقول الأخ: من قال علي الطلاق لا أحضر عندك ثم حضر ما يكون، ماذا يكون عليه؟ هل يكون طلاقا؟ هذه يرجع إلى نيته والمسألة فيها تفصيل، ماذا يقصد بذلك؟ والظاهر أنه طلاق واضح لأنه تلفظ به. يقول الأخ: ما حكم تعليق الآيات القرآنية على الجدران على شكل ماذا، براويل أو غير ذلك؟ لا يعني لا أرى حقيقة، لا أعرف ما يمنع من ذلك، لأن تعليقها تعظيم لها كأن تعلق آية الكرسي أو غيرها، لكن الممنوع هو بذل ذلك وإهانته هو الذي لا ينبغي، أما رفع ذلك فنعم، لكن هل فيه نص؟ تسألني لا أعرف ذلك. يقول الأخ: هل لرفع السبابة أثناء الجلسة بين السجدين أصل أو لا؟ من العلماء من لا يرى ذلك أصلا، وقد وردت في ذلك بعض الآثار وهي محل خلاف، لكن المعروف أن الإنسان يرفع يديه ماذا في التشهد الأول، يعني يرفع سبابته، والعلماء أيضا مختلفون هل يرفعها عندما يمر بذكر الشهادة أو أنه دائما يشير هكذا أو يقف كذا كما جاء في حديث وائل بن الحجر الذي مر بنا قبل قليل، وأن عدوه أراد أن يأخذه فأقسم بالله سويد بن حنظلة. يقول الأخ، هذا سؤال طويل: ما هي أشهر الحج؟ أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحج على مذهب الحنابلة، أو تسع وليلة العاشر على مذهب الشافعية، الأول على مذهب الحنابلة والحنفية، أو يشمل أيضا هي شوال وذو القعدة وذو الحج على مذهب مالك، وهو أقربها، لأنه في الحقيقة هناك مناسك تؤدى بعد اليوم العاشر.